المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة السادسة عشرة، ذكر عمارة الجامع، رد السويح على الشيخ في مسألة تكفير الجهمية والمعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. غرة رجب سنة 62,300 من الهجرة، من المحب المشفق عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة إخوانك، أرجو الله أن تكونوا بخير. أما صحتنا فعلى ما يسركم، والعيال عبد الله ومحمد وأحمد إلى الآن في الديرة الحدرية، وعبد الله نؤمل توجهه لطرفنا عن قريب، مكاتيبهم بينهم متصلة وصحتهم تسر. الإخوة على ترتيب قراياتهم مستمرين، لا نشاط يذكر ولا كسل كثير. وعلى كل، فإن الإنسان إذا تسمى بطلب العلم استمر على ترتيبه، ولو حصل منه فتور أو حصل له عذر وقصور، فمن سار على الدرب وصل. نتأمل هذا العام حسب تأميلكم أن يحصل لكم فسحة، ولو وقت الحج كم شهر، ربنا يقر العين بالاجتماع بكم. ذكرت لك سابقا شغل المسجد والمشروع الذي سلكناه في نفقة عمارته، وهو مشروع ولله الحمد اشترك فيه صاحب النفقة الكثيرة واليسيرة، وباجتماع النيات من المسلمين على عمل واحد يرجى أن يكون عملا مؤسسا على التقوى، ويتقبل الله من ناقص الإخلاص وضعيف النية وكاملها، وأن يكون طريقا للجميع إلى مراضيه وثوابه. العمل الآن لله الحمد توجه، قد صار لله الحمد على غاية المراد من اعتدال اللوائح والعمد والشراحية، واستكمال ما يحتاج إليه من البيوت المحيطة به قبلة وشمالا وجنوبا. نبي نكمل من جنوب بيت عبد الرحمن اليحيى، دخل بالضمن ووسعنا السرحة إلى بين مصباح الخلوة والصفاف، فزدنا نظيرها وجعلنا فيها سرحة من قبلة من شمالية إلى نهاية السوق من جنوب، عليها مصاريع تدخل عليها من المسجد، وفي هذه السرحة باب يفتح يوم الجمعة للخطيب وللجنائز، يدخل مع أقرب المصاريع إلى محل الإمام، والآن هو قريب من الحناك، ربنا يسهل آخره كما سهل أوله. وقد ذكرت لك أننا أخذنا زكاة الذي عند سليمان ووزعناها على المستحقين. عنكم تقبل الله منكم وضاعف لكم الأجر، وحرصا على وصولها لبعض الطوارف المستحقين على وجه لا يشعر به، لأنهم ما كثرة الصدقات الذي صارت السنة على يدينا من الجماعة في الخارج قد بلغت أزيد من 30,000، جزى الله المحسنين خيرا. من مدة كم شهر وصلني كتاب عبد العزيز السويح ينكر فيه ما ذكرته في باب حكم المرتد، وتفصيلنا في أهل البدع ذلك التفصيل، وإنكاره في شدة عظيمة، فرددت كلامه بلطف وأحلته بهذا التفصيل على كلام الشيخ وابن القيم، ولم أناقشه في شدته ولا حاسبته على ألفاظه غير اللائقة، لأني ظهر لي أن البحث والتمادي معه ما له ثمرة ولا نتيجة. قد جاءني كتاب أشد من الأول، ويزعم أن هذا التفصيل مخالف لمذهب الأمة، وأنه باطل متناقض، وأننا أتينا بمنكرات وطامات إلى آخر ما ذكر. كلام يعجب الإنسان كيف يصدر ممن ينتسب للعلم من دون أن يعرف ما عند صاحبه، ومن دون أن نقابله. لهذا ما أحببت أن أتمادى معه في البحث الطويل، فتجد جواب خطه الأخير طي كتابك تشرف عليه وترسله للمذكور، لأن الظاهر أنه إن شاء الله مهوب كله هوى، لأني ما أعرفه ولا يعرفني، ولا جرى بيني وبينه قبل هذا أدنى مكاتبة، وإنما حمله على ذلك أنه انعقد في فكره هذا الذي يراه في تكفير جميع الجهمية والمعتزلة من غير فرق بين المعاند وغيره، ولم يعرف كيف الطريق إلى إنكار ما اعتقده منكرا، فجاء بهذه الطريقة التي ليس لها مقدمة، ولا جرى من صاحبه عناد يوجب له ما أوجب. نرجو الله أن يوفق الجميع لكل خير. هذا ما لزم. منا السلام على الإخوان إبراهيم المحمد العمود وعبد الله المحمد القرعاوي وجميع من لديكم من الأصحاب، ومن الوالد والأصحاب، كلهم يخصونك بالسلام. والله يحفظكم والسلام.